بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: بلسان عربي. نوضح لكم فيها أهمية اللغة العربية كلغة عالمية. ماذا يعني لغة الآخر؟ ماذا يعني كلمة الذكر التي وردت في القرآن الكريم؟ ثم هل اللغة العربية قادرة على استيعاب كل المصطلحات العلمية الحديثة؟ اللغة العربية هي لغة عالمية. نزل القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل باللغة العربية وفي أبلغ صورها، وقد اختار الله سبحانه هذه اللغة من بين كل لغات العالم لتكون لغة قرآنه الكريم، وجعله هدى للناس كما ورد بسورة البقرة الآية 185. وهو القرآن الكريم ذكر للعالمين في سورة التكوير الآية 28، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن اللغة العربية وحدها القادرة أن تكون لغة عالمية بامتياز. قال تعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، بسورة الشعراء الآية 198. فلا يمكن أن يكون القرآن عالميا لو أنزل بأية لغة أخرى. لذلك فإن ما يسمى حاليا اللغة العالمية أو الإسبرانتو تصلح مفردات القرآن الكريم لها أكثر من غيرها. فللقرآن الكريم خصوصية عجيبة، وهي إمكانية حفظه عن ظهر قلب حفظا متينا دون خلل ولا بحرف واحد ودون تفريط في أي حكم من أحكام التجويد، مع أن الحفاظ غير العرب قد لا يدركون المعاني الحقيقية الكامنة في الكلمات التي يحفظونها ويقرؤونها بدقة متناهية. حقا قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فقد وردت هذه الآية 4 مرات في سورة القمر. إن النسبية في القرآن الكريم تجعل منه كتابا عالميا بامتياز فريد. ماذا يعني كلمة الذكر؟ الذكر هو الصيغة البلاغية والمقاطع الصوتية في القرآن الكريم، وهو من أهم مظاهر جلال الربوبية للخالق تعالى، حيث نجد أن كل الناس بكل ألسنتهم وثقافتهم يستسيغون بل ويطربون لسماع الذكر الحكيم كما ورد بسورة آل عمران الآية 48-58. فقد قال تعالى عن القرآن الكريم أنه ذكر حكيم يحفظونه بكل الشعوب وبكل اللغات بيسر وسهولة، ويتفكرون أيضا في معانيه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون، بسورة النحل الآية 44. إذن لتبين للناس وليس للذين آمنوا فقط. إذن هذا الذكر يصلح لفهم كل الناس، مما يدل فعلا على أنه تنزيل من رب العالمين كما ورد بسورة الواقعة الآية رقم 80. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، بسورة الشعراء الآية 192. نلاحظ أنه جاء بلام التوكيد بعد كلمة إن، وتسمى في اللغة اللام المزحلقة، وإنه لتنزيل رب العالمين. لذلك فإن الأمة العربية مسؤولة عن نقل القرآن الكريم إلى كل الأمم الأخرى وبكل أمانة. لذلك قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، في سورة الزخرف الآية 44. إذن سوف نسأل لماذا لم ننقله إلى الناس ولم نبلغه إلى الناس، لأن الذكر يفهمه العرب فقط لأنه بلسان عربي مبين. لذلك قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، مثل ما ورد في سورة فصلت الآية 44. لذلك لا يعقل أن يحتوي القرآن الكريم أي كلمة غير عربية، وإلا لأقام أهل مكة الدنيا ولم يقعدوها فوق رأس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد اتهم أهل مكة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلقى تعاليمه من فتى رومي الأصل يدعى يسار الرومي، وكان يعيش في مكة. لذلك فكان رد القرآن على هذا النقد، قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، بسورة النحل الآية 103. لذلك رد الله عليهم هذا القول بسورة الأنعام الآية 105، قال تعالى: وليقولوا درست، أي درست القرآن على يد بشر غيرك. إذن الذكر هو الصيغة البلاغية التي يفهمها العرب أصلا، وعليهم نقلها إلى كل الشعوب الأخرى. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. إذا كان القرآن العربي بذكر عربي مبين، فإن ذلك لا يعني أبداً إلغاء علوم الآخر ومصطلحاته العلمية والثقافية، بل يجب الأخذ بتلك المصطلحات واعتمادها. فالقرآن الكريم الذي أكد في العديد من آياته أنه قرآن عربي، فقال تعالى بسورة الشعراء الآية 195: بلسان عربي مبين. مع ذلك اعتمد وذكر العديد العديد من المصطلحات التي كانت عربية بالأصل، ثم ذهبت للثقافات الأخرى حتى أعادها القرآن الكريم مجددا إلى اللغة العربية، واعتمدها كلمات عربية أصيلة بين دفتيه، كدليل علمي على الانفتاح على الثقافات الأخرى غير العربية. قال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين، في سورة القلم الآية 52. واضرب لهم مثلا، من هذه المصطلحات التي ذهبت للثقافات الأخرى قبل أن يعيدها القرآن الكريم للعربية كلمة الطور، هي كلمة سريانية بمعنى الجبل الصغير. قال تعالى: والطور وكتاب مسطور، والسورة تسمى سورة الطور. كلمة الرقيم كلمة رومية بمعنى اللوح، ومنه الرقم الأثرية. قال تعالى في سورة الكهف الآية 9: أصحاب الكهف والرقيم. كلمة سورة بحرف السين كلمة سريانية بمعنى الفصل. قال تعالى في أول سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها، ونحن نقول سور القرآن الكريم. كلمة جهنم كلمة فارسية بمعنى القعر البعيد. قال تعالى في سورة النبأ الآية 21: إن جهنم كانت مرصادا. كلمة السجل كلمة أيضا فارسية بمعنى الكتاب. قال تعالى في سورة الأنبياء 104: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كلمة استبرق كلمة فارسية بمعنى السميك، القماش السميك. قال تعالى بصوت الكهف: ثيابا خضرا من سندس واستبرق، بينما كلمة سندس كلمة هندية بمعنى القماش الرقيق. قلنا ثيابا خضرا من سندس واستبرق. حتى كلمة فردوس، وهنالك جنة الفردوس، كلمة فارسية بمعنى الحديقة أو الجنة. قال تعالى في سورة الكهف 107: كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كلمة الطاغوت كلمة حبشية بمعنى الأنداد. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، بسورة النساء الآية 60. أخيرا كلمة مشكات هي كلمة حبشية بمعنى الكوة الصغيرة في الجدار. قال تعالى في سورة النور: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وغيرها الكثير من مصطلحات وشعوب وثقافات الشعوب الأخرى. لذلك علينا التبادل الثقافي مع الجهات الأخرى. وقلنا أن القرآن الكريم أعاد كل الكلمات العربية التي ذهبت إلى الشعوب الأخرى ليضعها بين دفتيه وتصبح كلمات عربية دارجة ومستخدمة بشكل كبير. النظرية اللغوية: إن علاقة اللغة العربية بالرياضيات تظهر جلية من خلال المثال التالي عن ما يسمى بالرياضيات التباديل. نعطي فكرة عن فكرة التباديل بالجبر. عندنا قضية تسمى العاملي. العاملي هو خط وتحته نقطة يشبه كثيرا إشارة التعجب. حينما نقول 4 عاملي، أي 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1، ننزل نزولا من الرقم المقصود حتى نصل إلى الرقم 1. مثلا 5 عاملي، أي 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. لذلك تتهم حاليا اللغة العربية أنها غير قادرة على استيعاب كل المصطلحات والاكتشافات العلمية الحديثة. ففرضا الكمبيوتر، قالوا أنه الحاسوب. قال الكثير أن الكمبيوتر لا يحسب فقط، فلماذا سمي الحاسوب؟ إذن اللغة العربية غير قادرة على استيعاب المصطلحات اللغوية الأخرى. لكن العكس هو الصحيح، فاللغة العربية فعلا إذا أعدنا الكلمة إلى جذرها الثنائي أو الثلاثي وعكسنا هذا الجذر نحصل على عكس الكلمة فعلا. وهذا شيء تنفرد فيه به اللغة العربية من بين كل اللغات وعددها بالآلاف اللغات الموجودة حاليا في العالم. مثال كلمة جب بمعنى جمع الماء، ففي سورة يوسف: ألقوه في غيابة الجب. عكسها بجت الأرض الماء، أي دفعته. كلمة در بمعنى أعطى. قال تعالى: كوكب دري. ونقول: لله درك، أي لله عطاؤك. عكسها كلمة رد بمعنى حجب. هذا ما أردنا إيصاله لكم أعزائنا، أن اللغة العربية هي القادرة فقط على نقل كل الثقافات وكل العلوم إلى اللغات الأخرى. لكن مع كل الأسف نجد الاهتمام بكل اللغات الأخرى ما عدا لغتنا العربية التي هي هويتنا وهي ثقافتنا. فيجب أن نعود إلى اللغة العربية، لغة القرآن، ونقدمها إلى الآخرين كلغة عالمية. صلى الله وسلم على النبي العربي وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم، ورحمة من لدنه، وبركاته.